السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند ذكر الإمام المزني رحمه الله عز وجل للملائكة، ونعلم جميعا أن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، فالله عز وجل ذكره في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في سنته. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل المشهور في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل عليه السلام: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الشاهد في الحديث أن أصول الإيمان أو أركان الإيمان ست، وهي: الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالرسل المرسلة من قبل الله تبارك وتعالى، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. فلذلك ذكر الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان بالملائكة، فقال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته. وفيه رد على بعض الفلاسفة الذين يدعون أن الملائكة يتصفون بالقدم، بل الملائكة من خلق الله تبارك وتعالى، وعرفها بعض أهل العلم بأنها أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال حسنة. وجاء وصفهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقد جاء وصفهم بالقوة كما قال تعالى: علمه شديد القوة. وجاء وصفهم بالجمال والحسن كما قال تعالى: ذو مرة فاستوى. ذو مرة كما قال أهل العلم أي ذو ملاحة وحسن مظهر وجمال. وكذلك يتصفون بكثرة العدد، بدلالة ما ورد في الحديث من أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله من الملائكة منذ أن خلقه الله عز وجل 70,000 لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وأيضا دلالة الأعداد الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو ساجد يذكر الله تبارك وتعالى. فهذا وغيره كثير يدل على أن أعداد الملائكة لا يحصي عددها إلا الله تبارك وتعالى. ويتصفون بأنهم أجنحة، أن لهم أجنحة، وأن بعضهم يكثر في الأجنحة عن بعض، كما قال تعالى في وصفهم: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. على أوجه التفسير: يزيد في خلق الأجنحة للملائكة ما يشاء، بدلالة أنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري به، وهذه المرة الثانية التي يراه فيها على صورته الملائكية، فلم يره إلا مرتين: مرة في غار حراء عند أول الأمر، والمرة الثانية في هذه المرة عند الإسراء والمعراج، قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي له 600 جناح يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فله 600 جناح. إذن الملائكة كائنات لطيفة نورانية مجنحة، منها ما له جناحان وثلاث ورباع، ويزيد في خلق الأجنحة ربنا ما يشاء، حتى يصل الأمر إلى عظيم الملائكة على أرجح الأقوال وهو جبريل عليه السلام وله 600 جناح. والله تبارك وتعالى خلقهم للطاعة كما خلق سائر الخلق للطاعة، لكنهم يفترقون عن بقية الخلق بأنهم مجبولون عليها، ولا نقول مجبورون، والجبل أصله الطبع على أصل الخلقة، فالله عز وجل لم يخلقهم على كيفية يستطيعون معها المعصية، وليس هذا الجبر، فالجبر إكراه. أما هؤلاء فخلقتهم وطبيعتهم لا يستطيعون أن يفعلوا على هذه الخلقة إلا الطاعة، ولا يقدرون على المعصية لا فعلا ولا إرادة ولا هما ولا عزما ولا غير ذلك من الدرجات للفعل. ولذلك ينبغي أن ينتبه لذلك. وبعض الفرق كبعض طوائف المعتزلة الذين ادعوا أن الملائكة لهم اختيار وقد يعصون، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة الواهمة، منها ما ورد في القرآن من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: فهؤلاء قد اعترضوا على الله وزكوا أنفسهم، فاعترضوا على الله بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وزكوا أنفسهم بقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فادعوا أن هذا دليل على أن الملائكة يعصون الله تبارك وتعالى باعتراضهم وبتزكيتهم لأنفسهم، وهذا في الحقيقة ليس دليلا على مقالتهم، فإن الملائكة قد أطلعهم الله عز وجل على اللوح المحفوظ بأن هذا الخلق الذي أوله آدم عليه السلام سيأتي من نسله من يعصون الله تبارك وتعالى ويقتلون الأنفس التي خلقها الله عز وجل، فهم يختلفون عن الملائكة، فسألوا سؤالا عن الحكمة لا اعتراضا، فهو استفهام من العبد القاصر الضعيف لله تبارك وتعالى الكامل الصفات ذو الحكمة الكاملة. فقالوا وهم يسألون: أتجعل فيها خلقا يفسد فيها أي في الأرض ويسفك دماء قد برأتها من السفك وحفظتها، ونحن مخلوقات نعبدك ونسبحك ونمجدك وننزهك عن النقائص؟ كأنهم يقولون: أي ربنا، فأي حكمة في هذا الأمر وأنت الحكيم العليم؟ ولما كان الأمر كذلك لم يستمروا السؤال، لأن الله لما أفهمهم سلموا لذلك وارتضوا وأحبوا آدم عليه السلام وأحبوا الطائعين من ذريته. وقيل في ذلك أيضا أن الله عز وجل خلق في الأرض الجن قبل الإنس، فمنهم طوائف كثيرة فسقت وفجرت في الأرض، فحاربتهم الملائكة وطردتهم إلى الجزر والأماكن الخاربة، فقاسوا هذا الخلق الجديد على هذا الخلق القديم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها مثل الجن الذين كانوا قبل ذلك ففسدوا فيها وسفكوا الدماء؟ فما الحكمة ربنا ونحن خلق نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فما الحكمة من خلق خلقا أو من خلق خلق آخر يكون في الأرض على هذه الهيئة؟ الشاهد أنه لا وجه في سياق الكلام أن الملائكة تعترض على الله أو تزكي أنفسها وهي أمام ربها الذي خلقها، فأي تزكية أمام الخالق عز وجل؟ واستدلوا أيضا بقصة هاروت وماروت، والقصة التي استدلوا بها على أنهما ملكين أهبطهما الله عز وجل بعدما تمنوا على الله الأماني أنهم إن كانوا في الأرض سيفعلون ويفعلون، فلما نزل إلى الأرض فسد فيها وسفك دماء ونشر السحر بين الناس إلى آخره، وهي قصة مكذوبة لا تتعدى أن تكون من الإسرائيليات. وأرجى الأقوال في هذه القصة، في قصة الملكين هاروت وماروت، أن الله أنزلهما بعدما انتشر السحر انتشارا عظيما، حتى صار السحرة كأنهم يعبدون من دون الله لما يخفى على الناس من حيلهم وعلم السحر. فأنزل الله الملكين هاروت وماروت ليعلمان الناس السحر، أي نظريا، وما يعلمان من أحد نظريا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتطبيق ذلك السحر. وهذا أفضل تفسير لقصة هاروت وماروت وأفضل ما ثبت فيها، فليس هناك دليل أيضا على أن الملائكة تعصي ربها تبارك وتعالى، وغير ذلك يعني من الأدلة في هذا الباب، وفيه ردود عريضة ونختصر عند هذا الحد. الشاهد أن هناك من الفرق من ادعت أن الملائكة ليست مجبولة على الطاعة بل تعصي، لكن هذا يخالف النص القرآني، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وأن القصد من خلق الخلق إجمالا وتفصيلا هو الطاعة، لا قصد غير ذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن والإنس والملائكة، بل والحجر والشجر والطير وغير ذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فخلق الخلق جميعا لتحقيق لا إله إلا الله، فلا قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جردت السيوف للجهاد وأرسلت الرسل للعباد إلا ليعلموهم لا إله إلا الله. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، جبلا أي طبعا في أصل الخلقة، فمنهم أي من هؤلاء الملائكة مع اختلاف قدراتهم وأشكالهم، منهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وأرجى الأقوال أنهم أربع الآن ويكونون ثمانية يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك من حملة العرش، رأسه تحت العرش ورجلاه في السماء الدنيا ما بين شحمة أذنه وعاتقه، خفقان الطير 500 عام. فهذا دليل على عظم خلق الملائكة، وأن منها مخلوقات عظيمة جدا لا تتصور حجمها أبدا، والله عز وجل أعز وأعلى وأكبر تبارك وتعالى. فكلما انبهرت بالمخلوق إعجازا وعظمة زاد انبهارك بالخالق الذي خلق ذلك. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وهؤلاء الذين يحملون العرش ومن حوله، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهؤلاء يحبون المؤمنين الطائعين، بل وسخرهم الله عز وجل لهم داعين، وكل ذلك من كرم ربنا تبارك وتعالى. قال: وآخرون بحمده يقدسون، آخرون موكلون للحمد والعبادة والسجود والتضرع لله تبارك وتعالى. وإذا علم العبد ذلك استقر في قلبه أن ربه عز وجل غني بذاته عما سواه، وأنه أيضا إذا كان من لوازم صفاته أن يكون له خلق فإنه غني عن البشر خصوصا، لا سيما من عصى منهم، فإن الله عز وجل لا يحتاج لشيء. ومع ذلك لو أنك تقول أنه يجب أن يكون لله عبيد، فلله عز وجل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلماذا يظن الإنسان في نفسه أو لنفسه شأنا عند الله؟ وأنه ذا قدرة قادرة معاذ الله، بل هو مسكين ضعيف ضئيل الحجم والقدرة والفهم، ضئيل الحواس والقدرات. لكن بعضهم علم ذلك فانصاع لأمر ربه عز وجل، وبعضهم تكبر وتجبر ونسي قدر نفسه، ثم بعد ذلك مآله إلى تراب، ثم يوقف بين يدي رب الأرباب تبارك وتعالى للحساب، ثم بعد ذلك يوضع في النار ذليلا مهينا عافانا الله. فينبغي على العبد أن يعلم قدره، وأن يعلم أن لله عبادا خلقهم للطاعة لا يفعلون شيئا غير ذلك. فالله عز وجل غني عنك وعن طاعتك، ووالله هو غني عن طاعة الملائكة، لأن الله عز وجل لا يحتاج لشيء قط، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وآخرون بحمده يقدسون. ثم ذكر بعضا من رسله الذين يرسلون، رسل من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى من الملائكة جبرائيل وميكائيل، يرسلهما إلى رسله، فيرسل جبريل بالوحي، ويرسل ميكائيل بالقطر، وأيضا بمرافقة جبريل في بعض المهام وفي بعض زيارات الرسل، كما رافقه على الأرجح في زيارة إبراهيم عليه السلام، فهما الضيفان، وكذلك في زيارة لوط عليه السلام، فأنذراه بأن يخرج حتى يهلك أهل قريته الذين كانوا يعملون الفاحشة. فميكائيل عليه السلام موكل بالقطر، لكنه أيضا موكل ببعض الأعمال، منها زيارة الرسل وتثبيت الرسل. فاصطفى الله عز وجل من الملائكة من يقوم ببعض الأعمال، فمنهم ملك الموت الذي وكل بنا في قبض الأرواح، ومنهم من وكل بالغيث والمطر، ومنهم من وكل بالرعد والبرق، كما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد والبرق، فسألوه عن الرعد فقال: ذاك ملك في السماء بيده مهراق يزجر به السحاب يسوقه، فما سمعتم فهو ذلك، أي هو صوت السوق أو الزجر للسحاب. فكثير من الملائكة منهم من موكل بالجبال، كملك الجبال الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهناك من هو موكل بالأنهار والبحار إلى غير ذلك. وهناك ملائكة سياحين كما ورد في الحديث يحضرون مجالس الذكر، وهناك ملائكة متعاقبة يتعاقبون فينا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيسلمون بعضهم لبعض أو يسلموننا إلى بعضهم البعض، ويشهد من صعد عند الله بمن وجد في الصلاة، ثم ينزل فيصعد الآخرون فيشهدون بمن وجد في الصلاة إلى غير ذلك. وينبغي أن تعلم أن العبد ينبغي أن يؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، فيؤمن بالملائكة إجمالا على أن لله عز وجل عددا لا يحصيه إلا الله من الملائكة، وتفصيلا تؤمن تفصيلا بمن علمت حاله واسمه وعمله أو توكيله من الله من الملائكة، فتؤمن بالتفصيل بجبريل عليه السلام و ميكائيل عليه السلام وملك الموت عليه السلام، ولا نقول عزرائيل لأنه لم يرد بنص صحيح في شرعنا أو في ديننا أن نسمه كذلك، بل هو كما سماه الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم نؤمن كذلك بإسرافيل عليه السلام الذي وكل بالنفخ في الصور أو البوق، ونؤمن بحملة العرش إجمالا، ونؤمن بكل ما ورد منه تفصيل نؤمن به، ثم نجمل الإيمان، ونعتقد بالولاء التام لعباد الله المكرمون، فلا يجوز لأحد أن يبغض أحدا منهم. وقد أنزل الله عز وجل قرآنا يثبت كفر من كفر أو تبرأ من أحد منهم، كما قال تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالله عز وجل أطلق عليهم لفظ الكفر لأنهم عادوا جبريل وميكائيل أو جبريل عليه السلام. وقد وردت في هذه الآية أسباب، منها أن اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، منها الرعد، ومنها كيف يذكر المولود وكيف يؤنث، ومنها ما الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه. فلما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون، وقد كان أخذ عليهم العهود والمواثيق أن لو أجابهم كما يعرفون لا يؤمنون به، فلما أجابهم قالوا: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبرائيل هو الذي يأتيني بالوحي. قالوا: لو قلت ميكائيل لأمنا بك وصدقناك، فجبرائيل هو الذي ينزل بالحرب عدونا، أما ميكائيل الذي ينزل بالقطر فلو كنت قلت به لأمنا بك وصدقناك. ثم انصرف. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلا يجوز أبدا معاداة أحد الملائكة ولا واحد من الملائكة. كذلك يجب أن تحبهم بشغاف قلبك، لأنهم عباد الله المكرمون، ولطاعتهم لربهم ولحبهم لأوليائه ولدعائهم للمؤمنين من خلص عباده. وكذلك ينبغي عليك أن تعلم أن الله غني بعباده عن كل من عاند وتكبر وتجبر. فالله غني بذاته أولا، ثم إن كان الأمر في العباد فلله عدد لا يحصى من العباد، فينبغي على العبد أن يعلم ذلك. وهناك أمور كثيرة في هذه المسائل، لكننا آثرنا الاختصار فننتقل. قال الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. خلق آدم عليه السلام وهو أول جنسنا، لا كما ادعى الداعون بأن هناك خلق مثل البشر قبل هذا الخلق، فهذا كلام لا دليل عليه أبدا. وخلقه خلقا مباشرا بيده، وهذا فيه إبطال حجة من يأخذ بنظرية التطور فيدعي أن آدم عليه السلام هو سليل تطور الخلق الحيواني حتى ارتقى إلى آدم. هذه دعوة باطلة، لأن الله عز وجل خلقه بيده، معناها أنه خلقه خلقا مباشرا. وفيه إبطال للمسلمين الذين حاولوا التقريب مع نظرية التطور، فادعوا أن الله عز وجل جعل التطور وسيلة لخلق آدم. فلا نقول بالتطور ابتداء ولا بأنه وسيلة من وسائل الخلق، بل الله عز وجل خلق آدم بيده. وقد ثبت الخلق باليد في أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة، حينما يأتي الناس يسألون آدم أن يشفع لهم عند الله فيثنون عليه بما يعلمون أنه هو أهله، فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وبث فيك من روحه، إلى آخره. وكذلك في حديث المحاجاة، لما حاج آدم موسى عليه السلام فقال أنت، قال موسى عليه السلام: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، إلى آخره. فقد ورد في بعض الألفاظ ذلك كما أظن. ثم ورد لفظ يد الله عز وجل في خلق آدم في أحاديث عدة. إذن هو أمر ثابت لأن الله عز وجل خلقه بيده. وكذلك في القرآن لما أنكر على إبليس: لما لم تسجد لما خلقت بيدي. إذن خلاصة الأمر أن الله خلقه خلقا مباشرا. وفيه أيضا إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى مع عدم التشبيه ولا التجسيم، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. يجب عليك أن تعتقد أن لله صفة تسمى اليد، لا هي جارحة كجوارح الخلق، بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإثباتها لا يتعدى أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما تقول: الله أثبت لنفسه صفة اليد ونحن نثبت ما أثبته الله، لكن عقولنا أعجز من أن تدرك الكيفية، فنقول ما قاله الله لا نتعدى ذلك، والله أعلم بالكيفية. فلذلك أولئك الذين مثلوا الله عز وجل فقالوا: يده كيد مخلوق أو أجمل ما تكون يد المخلوق. فنقول نحن براء منكم، تعالى الله عز وجل أن يشابه خلقه. وكذلك نبرأ إلى الله عز وجل ممن ادعى أنه أعلم بالله من الله فعطل هذه الصفة وقال لا يقصد باليد ها هنا الصفة، وإنما تقصد النعمة أو القدرة. فنقول لو افترضنا ذلك في إفراد اليد، وافترضنا ذلك في تعدد اليد أي في جمعها، لكن ماذا تقول؟ والعرب لا تطلق اليد على معنى القدرة أو النعمة في التثنية، والله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. إذن لا شك أننا هنا نتكلم عن صفة الله، لكن الذين عطلوا الصفة أو أولوها استشعروا أن هناك مشابهة مع الجارحة البشرية، فلما شبهوا في أذهانهم عطلوا للتعذر. لكننا أهل السنة أهل الحديث نقول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكن لا نتنزلها على جارحة ولا على تبعض ولا تجزؤ، لكن نقول الله أعلم بما قال. قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، والراجح أنها جنة المأوى جنة الآخرة، وهي التي تكون بنفس المواصفات التي ذكرها الله عز وجل لآدم، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إلى آخر هذه الأوصاف، وهي لا تكون ولم تذكر إلا في جنة الآخرة. وأما من ادعى أنها كانت جنة أي حديقة غناء في الأرض على ربوة عالية ولذلك أهبط منها، فأما هذه الدعوة فلا اعتبار لها إذ لا دليل عليها. فالأصل أن الله إذا تكلمنا عن الجنة بلا قيود فهي الجنة التي أعدها الله للمتقين. فإذا قيل كيف وسوس له الشيطان وقد أطرده الله عز وجل لما عارض السجود لآدم، فنقول لا يكون هناك إلزام بذلك، إذ أن الله عز وجل تركه لعلمه الغيب، تركه اختبارا لآدم عليه السلام ولعلمه بما يحدث، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألم تقف على أن الله لم يخلق آدم من أول الأمر للجنة، وإنما خلقه للدنيا قال أو للأرض؟ قال الله عز وجل لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض ولم يقل في الجنة. إذن الإخراج أمر ثابت قدرا وكان سيحدث، ومن تقدير الله عز وجل أن أخر الإخراج لإبليس بعد الطرد حتى يقضي مهمته التي قدرها الله عز وجل، وليكون بلاء للناس من بعد ذلك. قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، هكذا للأرض خلقه وليس للجنة، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. الله قضى أن هذه سبب الإخراج، وأن هذا الأمر معصية من آدم عليه السلام لا إشكال في ذلك، لكنها معصية قد تاب الله عز وجل عليه منها. ولذلك قال بعض أهل العلم وإن آدم بعد التوب لهو خير منه قبل المعصية، أي أن العبد الذي يبلغ مقامات من مقامات العبودية كالتوبة والاستغفار والتضرع للعزيز الجبار، لا شك أن هذا يعلي من قدره، فلو أنه لم يخطئ قط ما تعرض لهذه المقامات، وهذا الأمر على خلاف بين أهل العلم، هل العاصي التائب خير أم الإنسان الذي لم يذنب قط؟ ولو افترضنا أن هناك من لا يذنب قط، وهذا افتراض خاطئ لأنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنقول ولو افترضنا ذلك فربما يكون ذلك الخطاء أعلى قدرا من ذلك الذي لم يذنب قط، لأن هذا الخطاء قد عاش مقامات من العبودية لم يعشها ذاك الأول. قال ونهاه عن شجرة، وقد ورد عند أهل الكتاب أنها شجرة التفاح، لكن لم يثبت ذلك بدليل في شرعنا هذا. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، وعرض البعض بأن حواء هي السبب في أن أكل الشجرة، لكن لا نص صريح في هذا في شرعنا، وإنما الذي جاء بهذا هم أهل الكتاب. قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، نفذ القضاء أي القضاء الكوني بأنها سبب للإخراج، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، يعني بسبب أكله منها ابتلاه الله عز وجل بأن أهبطه إلى الأرض، موطن البلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذه الدنيا وهذه الأرض منشأها البلاء وسلعتها البلاء، وليس فيها إنسان مستقر على أمان دائم، وإنما يتقلب من بلاء إلى بلاء، بعضه يبصره إذا كان ذا بصيرة، وبعضه يغفل عنه فيمتد فيه، مثل الذي رأى من نفسه سلطانا، أو رأى من نفسه شهرة، أو رأى من نفسه مالا غزيرا وفيرا إلى آخره من هذه الألوان، فربما يمتد في ذلك بل يظن أنه أعلى قدرا عند الله من الطائع الفقير. ألم تسمع قول صاحب الجنة؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا ظن أن نعم الله عليه سببا في حبه له، وليس كل إنسان مد الله له في الرزق محبا له، فإن الله وسع على قارون في الرزق ومع ذلك خسف به وبداره الأرض، وقيد أو ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم في الرزق، فكان رزق النبي صلى الله عليه وسلم قوتا وكفافا، ومع ذلك هو أشرف خلق الله عز وجل، مات وضرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من شعير لأهله. قال ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وهذا تقدير الله عز وجل، لم يسلطه بالإرغام والقهر، وإنما سلطه بسبب سوء نفسه وعلم الله بحاله، فأغواه عليها أي أضله، وكان من سبب ذلك أن أقسم له أن الله عز وجل نهاه عن ذلك لكي لا يكون ملكا أو يكون خالدا. وقد أحب آدم عليه السلام ذلك لما هو مجبول في الطبع البشري من حب الحياة، وكذلك قال بعض أهل العلم أحب أن يكون مثل الملائكة طائعا أبدا لله عز وجل لا يعصي قط. قال وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، أي قدر الله عز وجل أن يخرجه من الجنة إلى الأرض بسبب هذا الأكل، وإن كان الله قدر السبب مع النتيجة، فالله عز وجل بدأ الملائكة بالكلام عن النتيجة، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قدر أن يكون سبب هذا الاستخلاف في الأرض هو الأكل من الشجرة. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، أي كأنه أمضى أمرا كان معلوما، لكن هذا لا يمنع أن هذا الأمر على سبيل المخالفة لأمر الله عز وجل، وبالتالي كان عاصيا فاستدعى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأنه في أول الأمر وآخره ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكل أمر نافذ في الدنيا فلا شك أنه من مشيئة الله وتدبيره، كان خيرا أو كان شرا بالنسبة لما نراه شرا، فالله لا يقدر الشر ابتداء. ثم انتقل الكلام بعد ذلك لما دار مع آدم عليه السلام، فقال الله عز أو قال المصنف ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. خلق للجنة من ذريته أهلا، والله تبارك وتعالى في حديث يعني بعض أهل العلم صححه فيعمل عليه ويبني عليه، ولا شك أن المصنف من هؤلاء، وبعض أهل العلم يضعفه، والحقيقة أن الحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يتعلق بيد المسألة وبمسألة عالم الضرب والميثاق الذي في عالم الضرب وفيه خلاف. فنقول سئل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخره من هذه الآيات. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج، طبعا لا نحتاج في كل مرة أن نقول مسحا يليق بجلاله وكماله، ليس كمسح الناس، ولا يمينه كيمين الناس، تعالى الله أن يشبه خلقه. قال: ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج من ذرية فقالت فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. كما قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. فإذا الله عز وجل خلق خلقا للجنة، لكنه ما أجبرهم على ذلك، بل هيأ لهم الأسباب للجنة والاختيار. فمنهم من كان يعصي ثم تاب، ومنهم من كان قليل المعاصي، ومنهم كثير، لكن مآلهم إلى الجنة، حتى ولو منهم من عذب في بادئ الأمر ثم آل مآله إلى الجنة. وفي المقابل خلق من ذرية آدم، وهؤلاء الذين مسح على ظهره فأخرجهم من ذريته، فخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، يعني أعطاهم نفس الأدوات التي عند الآلات التي عند خلق الجنة، لكنها بسبب غوايتهم عطلوها، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، لا ينتفعون ولا يتفكرون في آلاء الله عز وجل، ولا يتدبرون في دلالة الأنفس ولا في دلالة الآفاق، وإنما يتدبرون فقط، فينظرون إلى المحرمات، وينظرون إلى الشهوات، وينظرون إلى الغي والضلال. فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وأذانا لا يسمعون بها الهدى، أذان معطلة، لأن الأصل في الأذن أن تسمع للانتفاع، لكن هؤلاء لا يسمعون إلا ما يرضيهم، ولا يسمعون شيئا ينتفعون به من الحق إذا تلي عليهم. وقلوبا لا يفقهون بها، لأنهم كالأنعام بل هم أضل، لا يفقهون ولا يعقلون. ولذلك هؤلاء الذين يسعون في شهواتهم وأهوائهم وآرائهم، هؤلاء هم أهل الضلال، فلا ينتفعون بالحواس ولا بالآلات، لا يسخرونها فيما خلقها الله عز وجل لأجله من حسن التعبد لله تبارك وتعالى. فبسبب اختياراتهم في تسخير آلاتهم في غير مرضات الله وفي غير النفع، عاد ذلك عليهم بالوبال، فكانوا من أهل الضلال. قال: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. وهؤلاء يعني يستدعي أمرهم أن نتكلم في مسألة أخرى، وهي مسألة الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وخلاف أهل العلم في هذا الميثاق. فبعض أهل العلم يقول بأن الميثاق الذي هو ميثاق علم الذر لا تثبت فيه آية ولا حديث، يعني الذي يثبت: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هؤلاء يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وغيرهم أو غيرهم، هؤلاء يقولون بأن هذا الإنطاق والإشهاد أي بأصل الخلقة وما غرسهم الله فيه من الفطرة، وأما إخراجهم من ظهور آدم فمعناه أي جيلا بعد جيل، يعني أخرج جيلا ومن ورائه جيل، فينطقون بحكم الفطرة بأنه لا معبود لهم إلا الله. أما القول الآخر وهو قول كثير من أهل العلم أن الإخراج على ظاهره، فهؤلاء أخرجهم الله عز وجل بالفعل في عالم وهو عالم الذر، أخرج الله تبارك وتعالى من بني آدم أي من ظهره، مسح على ظهره بيمينه فاستخرج به من صلبه كل ذرية هي من ذريته، ثم أنطقهم وأشهدهم، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويرجع سبب ذلك إلى هذا الحديث الذي أو الأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من صلبه كل ذرية أو كل نسمة من ذريته، ثم نثرهم بين يديه كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى آخر الآية. فعلى من أخذ بصحة هذا الأثر وبصحة بعض الأحاديث المرفوعة فيرى أن الاستخراج وعالم الضرب هو خلق حقيقي أعطاهم الله عز وجل فيه عقلا يليق بحالهم حتى يعقلوا السؤال فيجيبون، لكنه ليس مثل الخلق العادي، وإن كنا قد نسينا ذلك. ومن اعترض على أن هذا الخلق حقيقي وأن عالم الميثاق الذري وخلق عالم الذر خلق حقيقي ضعف هذه الآثار، ومن صحح لم يصحح فيها مرفوعا، وإنما اكتفى بأنها موقوفات على بعض الصحابة، ثم اعترض ببعض الاعتراضات المنطقية. والأرجح والله أعلم للاختصار أنه لا معارضة، لأن القول الثاني يقول أنها الفطرة، الميثاق هو الفطرة ليس استنطاقا حقيقيا. والحقيقة أن ظواهر الأدلة التي أثبتها عدد من أهل العلم، وأن هذا وإن كان قولا لابن عباس لكنه لا يقال من قبل الرأي، فأكيد هو في حكم المرفوع، وبالتالي على القول بصحته فنقول بأن الاستخراج من ظهر آدم كان حقيقي وليس مجرد أي ولادتهم في كل جيل وأن استنطاقهم بسبب الفطرة، وإنما نقول أن آدم عليه السلام استخرج الله عز وجل من ظهره كل الخلق حتى تقوم الساعة، ثم نثرهم بين يديه كما يليق بجلاله وكماله كالذر، أي كأمثال الذر، والذر على يعني أفضل التعريفات اللغوية هو النمل. فنثرهم بين يديه ثم استنطقهم فنطقنا ثم نسينا ذلك. لكن بالجمع بين القولين أن في هذه المرحلة طبعت وغرست فينا الفطرة، وهذا القول رجحه عدد من المفسرين من خاتمتهم العلامة الشنقيطي محمد الأمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وعدد من أهل العلم، ويرون أن في المسألة أو في تفسير الآية وجهين عند أهل العلم، والذي يترجح عندنا أن هذا فعلا كان على الحقيقة، وأن غرس الفطرة في هذه المرحلة. وكلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تبارك وتعالى وغيرهما من أهل العلم فوق الرأس وفي العين والقلب، لكن المسائل العلمية يعني على ما يظهر الله عز وجل على قدر ضعف العبد وعجزه وتقصيره. ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن الإيمان، والإيمان قول وعمل، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيراً.